وتزويج المقل المثرية. فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حج وليها ويرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فانهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في كم إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك بالنساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول بخير رحمه الله باب الأكفاء في المال وتزوج المقل المثرية وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في نزول قول الله عز وجل وفي اليتامى فإن هو يستكون في النساء كلها يستيقظ فيهن. والحديث سبق أن مر في التبشير ومر أيضا في كتاب النكاح قريبا. والمقصود من إراده هنا أن الكفاءة في المال ليست معتبرة وأنه يمكن أن يتزوج المقل المثرية والمثري المقلة. والإراد جاء من أجل أن الآية جاء فيها ذكر الزواج وكذلك النهي عن الزواج إذا أعطاها حقها وأعطاها ما تستحق من المهر إذا كان وليا لها وصار صاحبة مال وجمال فإنه يتزوجها ولكن يعطيها ما تستحق من المهر. وكذلك أيضا كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال فإنه يرغب عنها. فكذلك إذا كانت ذات مال وجمال فإنه إذا رغب فيها فإنها تعطى ما تستحق وإذا فنزوج المقل المثرية والعكس سائغ ولا مانع منه وليس هناك ما يدل على خلافه فهو سائغ وجائز. باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم عن حمزة وأسان بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فبالدار والمرأة والفرس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء فبالفرس والمرأة والمسكن. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان بن هدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الكلام وخلافه من التقى من شؤم المرأة وأورد فيه الآية أزواج تسألون ما جاءت ذلك العدو لكم تحذروها. وكذلك الأحاديث التي وردت في الشؤم الشؤم في الأول الشؤم في ثلاث الشؤم في المراتي المسكني والمراتي والدارية والفرس والأحاديث الأخرى إن كان الشؤم في ثلاث التي هي المرأة والأشجار والفرس. والحديث سبق المرة في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالخيل والفرس أجل ذكر الفرس أورده البخاري هناك. وسبق المرة في الحديث في هذا لأن مقصود من ذلك أن هذه الثلاث يعني يحصل فيها يعني هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان فيكون في ثلاث لازمة لأن يعني المرأة يلازم الإنسان والدار يعني يلازم الإنسان سكنها والفرس يعني كل إنسان يلازم ركوبها ويحتاج إليها في الأسفار وفي الكر والفر والجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم المراد في هذا بالنسبة لهذا الشؤم. لكن مراد البخاري رحمه الله هذه الترجمة هنا في كتاب النكاح تقديم الآية في بين يديه الأحاديث وهي من أزواجكم وأولادكم عدو لكم وختامه بحديث سمع بن زيد الذي هو من تركت بعدي فترة وأنا أبر على رجال من النساء يعني يشير أو يستفاد منه من البخاري رحمه الله يشير إلى شؤم المعاصي إلى شؤم الذنوب وأن المرأة قد تكون وبالا على صاحبها وعلى زوجها من ناحية أنها قد توقع في أمر ضار يجره إلى أمر محرم وأنها قد تكون سببا في مضرته إذا كانت سيئة وإذا كانت ذاته بلاء وفتنة فإنها قد تكون سببا في ذلك لأنها جليس. إذا كان صالحا في مجالسته الخير وإذا كان طالحا ففي مجالسته السوء كما قال عليه الصلاة والسلام مثل جلس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تنال منه رائحة طيبة أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل جلس السوء تنافق الجيل وإما أن يحرق ثيابك حتى يتشرر فيحرق الثياب يدنسها ويصفها أو على أقل أحوال يشم منه رائحة كريهة. ذكر البخاري رحمه الله للآية في قبل ذلك وللحديث بعد ذلك حديث أسامة بن زيد ما تركت بعد سبن تحور على الرجال والنساء يعني كأنه يشير بذلك إلى أن قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة إنما هو من حيث الفتنة ومن حيث الابتلاء والامتحان والمعاصي والذنوب التي تحصل بسبب ذلك وأن المرأة قد تكون فتنة لصاحبها قد تكون سيئة فتجره إلى السوء وهي ناقصة عقل ودين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها قد تجر الإنسان إلى أن يكون ناقص العقل والدين تكون سببا في أن يكون هو نفسه ينقص دينه وينقص عقله بسبب فتنتها بسبب أضرارها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فتقديم الآية وتأخير الحديث وجعل أحاديث الشؤم بين الآية والحديث يعني يشير به إلى أن الشؤم أو أن ذلك الشؤم بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي شفها وعقيتها وكونها تجر إلى أمر محرم توقع في أمر محرم وكونها جلي السوء إذا كانت سيئة فيصل إليه سوءها ويصل إليه مضرتها. باب الحرة تحت العبد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت وخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية. ثم أرد المخيرة والله هذه الترجمة غيرا بحرة العبد بعد العزم كون العبد يعني يتزوج أنا وأنا يتزوج حرة العبد يتزوج حرة. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد تحتها حديث عائشة قصة بريرة لأنه جاء في حقها ثلاث سنن يعني جاء في حق بريرة بسبب بريرة وكونها اعتقت كون الشرطة عندما طلبت عائشة أن تأخذها من الذين كتبوه وتدفع يعني الشيء الذي كتبوها عليه يكون ولاؤها لها فاشترط أن يكون لهم الولاء فنزل فيها وجاء فيها ثلاث سنة. السنة الأولى أنها لما عتقت وكانت تحت عبد خيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على أنها لو اختارت البقاء عنده أن ذلك لها وإذا فالحرة تكون فتى العبد لأنها كانت فقيرة وكانت أنا وكانت تحت عبد فقير فعتقت ولا يزال قرب فخيرها رسول الله عليه السلام لأن تبقى معه وأن تتخلص منه. هذا الحديث يدل على أنها إذا اختارت البقاء معه أن ذلك يصح وهو يدل على زواج العبد بالأمانة بالحرة يدل على زواج العبد بالحرة وعكسه وزواج الحر بالأمة هذا جاء في القرآن لكنه جاء بشروط حيث يعني لا يجد الحرة المؤمنة فليس عنده قدرة على زواجها أبيح له أن يتزوج أمة مؤمنة أمة مؤمنة وهذا عكسه ويكون الأمة الحرة تكون تحت العبد لأن العبد يتزوج الحرة. حديث بريرة أو قصة بريرة يدل على جواز ذلك هذا بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بعدما عتقت أن تبقى معه على الزواج الذي كان بينهما وأن تفارقه يعني بمعنى أنها تختار نفسها فلا تبقى معه زوجة فهي تخييرها وأنها لو اختارت البقاء فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع لها لأن زوجها كان حريصا عليها وكان يرغب في بقائها وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها المغيث الذي هو زوجها عند بريرة وقالت إنها لا تريده فدل هذا على جواز أن تكون الحرة تحت العبد على جواز أن تكون الحرة تحت العبد. السنة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من الولاء من عدم وأنه حصل بسببها بسبب ما جرى بين عائشة وأهلها الذين كاتبوها من حيث اشتراط الولاء لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذه السنة بناء على إثر هذا الذي حصل وأرسل إلى هذه السنة وهي أن الولاء لمن اعتق وأن من شرط أمرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فإن شرطه لاغ ولا عبرة به ولا والولاء لمن اعتق لا يكون لغيره بالاشتراط كون غيره يعني ممن لم يحصل العتق على يديه يشترط لنفسه الولاء جاءت السنة لأنه ليس له ذلك وأن الولاء إنما هو مقصور وحاصل على من حاصل لمن حصل منه العتق ومباشرة العتق تولي العتق. السنة الثالثة وهي أنها لما كانت لأولاد يعني أهدي إليها لحم وتصدق عليها به أنه تصدق على بريرة بلحم فالرسول لما جاء لبيته ورأى طعاما قدموا له طعاما وكان البرمة فيها طعام, فسأل عن البرمة فقالوا إنه لحم صدق بها على بلغة وأنت لفت ولا صدقة, قال هو لها صدقة ولنا هدية, فمعناه يجوز أن الصدقة إذا أعطيت للفقير أعطيت للمسكين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة, فإذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له أكل الصدقة فإن له أن يأكلها لأنها خرجت عن كونها صدقة لأنه ما صدق بها على من أكلها, وإنما أهديت على من لا تحل له أهداها له من يحل له أن يأكل الصدقة, إذا تحولت الصدقة لما وصلت إلى مريرة وصلت إلى الفقير المسكين صارت ملكا له, فلو أنه أعطاها لغني أو صنع طعاما وأكله غني أو أنه قدم لمن لا يحل له أكل الصدقة إنه لا يمنع من ذلك, وإنما حديث بريرة وقصة بريرة كونها مسكينة كونها أهل للصدقة وصدق عليها والرسول أكل مما ملكته بريرة حيث كان ممن تصدق به على بريرة صدقة ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لأنها ملكت يعني هذا المال, فالفقير المسكين يعني هذا شأنه يعني يأخذ الصدقة وتحل له, وإذا ملكها خرجت عن كونها صدقة لا يمتنع منها من لا تحل له صدقة, بل إذا قدمت لغني أكلها وإذا قدمت لمن لا تحل له صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم لبيته فإنهم يأكلونها. باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاثة وأرباع, وقال علي بن حسين يعني مثنى أو ثلاثة أو أرباع, وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى أو ثلاثة وأرباع يعني مثنى أو ثلاثة أو أرباع, وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفت أنها قالت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيب صحبتها ولا يعدل في مالها بل يتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة وأرباع. يقول البخاري رحمه الله باب لا يتزوج أكثر من أربع, باب لا يتزوج أكثر من أربع, ويقول الله عز وجل وما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع, ما أورد أبو علي بن حسين بن العابدين رحمه الله ومن أئمة أهل السنة الذين يحبهم أهل السنة ويجلونهم ويعظمونهم لأنهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, أهل السنة له ولأمثاله من صالحيهم منزلة عندهم يحبونهم ويتولونهم, أما الرافضة فإنهم يعتبرون علي بن حسين من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم, بل إنهم يصفونهم بصفات أعظم مما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفضلونهم على الأنبياء ولذلك قول زعيم الرافضة الذي هلك في العام الماضي أن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, من أئمتهم علي بن حسين رضي الله عنه فإنه من الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المقالة الخبيثة والمقالة الغالية التي جعلهم أفضل من الأنبياء والملائكة, أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, هذا غلو فيهم، هذا هو قول كبيرهم وزعيمهم الذي يعتبرونه مرجعهم وقائدهم، هذا هو كلامه. فالبخاري رحمه الله أورد الترجمة وأنه لا يتزوج أكثر من أربعة، وأورد الحديث، أورد الآية، ثم أورد بعض أورد هذا الأثر الذي يدل على أن الواو بمعنى أو، وأنها ليست للعطف كما قاله بعض الرافضة، يعني مثلا في اثنين وثلاث وأربع مجموع تسع، يعني تكون يعني تزوج الإنسان تسع، لأن اثنتين يعني مثلا وثلاث ورباع، يعني يكون هذا معطوفا على هذا فيكون النهاية تسع. قال إن علي بن حسين قال مثنى مثنى أو ثلاثة أو رباع، إن تخيل إما ثنتين وإما ثلاث وإما أربع، فالحكم اللي تعدله هو واحد، يعني معناهما واحدة، إما ثنتين وإما ثلاثة وإما أربع. ليس المقصود من ذلك أنه يعني اثنتين وثلاثا وأربعا يكون المجموع تسع، وأن الواو عاطفة، هي ليست عاطفة، وإنما هي بمعنى أو. ثم أورد بعض أورد الآية الثانية التي بهذا المعنى، جاعل الملائكة في رسلا لأولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني منهم يعني من الملائكة من له جناحين ومنهم من له ثلاثة ومن له أربعة، ليس معنى ذلك المقصود أن لهم تسعة أجنحة، جاعل الملائكة في رسلا لأولي أجنحة يعني تسعة مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا يجمع إلى هذا وهذا يجمع إلى هذا، فتكون أجنحة منهم تسعة، وإنما منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء منهم أن يكون أكثر من ذلك. وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح، جبريل له 600 جناح. فمثنى وثلاثة ورباع يعني معناها يعني اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا مثل ما إذا قال القائل جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا إخبار بأنهم ما جاءوا دفعة واحدة ولا جاءوا فرادة، وإنما جاءوا مجموعات، جاءوا مجموعة اثنين ومجموعة ثلاثة ومجموعة أربع مقسمين على هذه المجموعات، فلم يأتوا دفعة واحدة ولم يأتوا فرادة، وإنما جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، يعني على هذا التقسيم وعلى هذا التنويع. إذن الآية الكريمة فيها أن الله عز وجل أباح الزواج إلى أربع، وأنه لا يجوز الزواج لأكثر من أربع، والواو هنا بمعنى أو، المسألة يعني تخيير بين الواحد بين اثنتين أو الثلاث أو الأربع، فإذا خاف أن لا يعدل فيقتصر على واحد، وإذا مأل إلى أنه يعدل فيأخذ ثانية أو يضيف إليها ثالثة أو يضيف إليها رابعة ويقف، فيكون عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وليس هناك رقم آخر وراء هذا، لا يكون عنده خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع، وإنما يكون عنده الحد الأقصى أربعة. ثم جاءت السنة وبينت هذا، كما جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة أسلموا، بعض الرسل لما دخلوا في الإسلام كان عندهم عدد من النساء أكثر من أربعة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أربعا وأن يفارقوا من سواهن، يختاروا أربعا منهن وأن يفارقوا من سواهن، يعني معناها أن الاختيار يكون إليه لا يكون بالترتيب، أن اللي تزوجها الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني هؤلاء يبقين وما زاد على الأربع يعني يلغى ويحلف ويتخلص منه، وإنما يكون بالاختيار، يعني يختار أربعا من النساء التي في عصمته ويفارق سائرهن، معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة على أربعة، ولهذا أجمع العلماء على هذا الحكم، ولم يخالف في ذلك يعني كما قال الحافظ ابن حجر إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، يعني يقول بالزيادة على هذا العدد. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي كان سبب نزول حكم الإسلام فتح مطار لكم من سيمتنا وثلاثة ورباع، وأن اليتيمة تكون عند الرجل ويكون لها مال وجمال فيرغب في مالها وجمالها فيصطفيها لنفسه وينقصها حقها فلا يعطيها ما تستحق من النهر، فأمروا بأن يقسطوا، وإذا لم يقسطوا فإنهم يتركونهن ويتزوجون ما شاء من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليها. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب صلى عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والمقصود من ذلك ما يحرم من الرضاع، المحرمات من النساء بسبب الرضاع، لأن تحريم النساء يكون بسبب النسب، يكون بسبب الرضاع، ويكون بسبب المصاهرة، يكون بسبب النسب، يكون بسبب الرضاع وبسبب المصاهرة. والآية التي في سورة النساء في التحريم جاء فيها ذكر يعني ما يحرم من النسب، وكذلك ما يحرم من الرضاعة، وما يحرم من المصاهرة، هي يعني الأنواع الثلاثة، أو من يحرم من الأنواع الثلاثة، من ناحية النسب، ومن ناحية الرضاعة، ومن ناحية المصاهرة. وهنا وفي هذا الباب الذي بعده ما يحرم عن طريق الرضاع، أورد فيه الآية الكريمة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعقب ذلك بالحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني معنى هذا أن النسب، أن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب. فإذا كما أن الإنسان أمه وأخته أمته وخالته من المحرمات عليه، فكذلك إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له وأمها جدة له وأختها خالة له وبنتها أختا له، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب يحرم مثله ما يحرم مثله من الرضاعة، لأنه إذا رضع من امرأة وتغذى بلبانها ونقل إليه هذا الذي هو جزء منها، فإنه يكون يترتب على ذلك أنه تنتشر الحرمة، يعني على المرضعة فتكون أما له، وعلى أمها فتكون جدة له، يعني أمها يعني سواء من جهة أبيها، يعني جدتها من جهة أبيها ومن جهة أمها، كل من كان أما لها فإنه يكون أما له، كل من يكون أما لها سواء أمها التي ولدتها أو التي ولدنا أباها أو أجدادها أو ولدنا أمها وجداتها، كل من للمرأة عليها ولادة فإنها تنتقل هذه الأمومة إلى ذلك الرضيع الذي رضع منها كأولادها من النسب. يعني يجري على ابنها من الرضاع ما يجري على ابنها من النسب، بحيث أن تلك يكون أمهات له. وكذلك أيضا يعني أخوات أمها يعتبرن خالات، وأخواتها يعتبرن يعني وبناتها يعتبرن أخوات, وأخواتها يعتبرن خالات, وخالاتها يعني خالات يعني خالات أبيها أو خالات أمها وما إلى ذلك, كل هؤلاء يعني ينتقل إلى الابن الرضاع ما كان للابن من النسب تماما. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, بل إن الأمر ينتقل أيضا إلى لبن الفحل. وأن صاحب اللبن أيضا تنتشر الحرمة بالنسبة له, كما سيأتي في باب خاص باب لبن الفحل. وأن كما ينتشر إلى جهة المرضعة فينتشر أيضا إلى جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج أو السيد الذي حصل لها اللبن بسبب جماعه لها وعلاجه إياها. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث, الحديث الأول هو حديث عائشة رجل يستأذن على بيت حفصة, قالت له رجل يستأذن قال أراه فلان لعم حفصة أنه وضع, معناه أنه يدخل عليها ويستأذن, يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر إليها, لأنه إذا كان عم إذا كان عمن لها من الرضاعة يعني أخو يعني الذي أرضعها أخو صاحب اللبن, فصاحب اللبن هو يعتبر أب وحكمه حكم الأب, وأخوه يعتبر عمن, أخوه يعتبر عمن لها من الرضاعة, كما أن ابنه من النسب أخوه عم له, فابنه من الرضاعة أخوه عم, أخوه يكون عما له. قالت لعم لها قد مات لو كان فلان لدخل علي, قال نعم لو كان حيا ودخل علي, قال نعم. يعني معناه أن هذا الحكم عام, وأن العم من الرضاعة يعتبر من المحارم, لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب, فلا يجوز للإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاعة. يعني له أخ وله ابنة رضعت من لبنه من زوجاته أو إحدى زوجاته, فإنها تحرم على أخيه أن يتزوجها لأنها ابنة أخ, هي ابنة من الرضاعة وهي ابنة أخيه, فهي مثل ابنة أخيه من النسب, ابنة أخيه من الرضاع كابنة أخيه من النسب تحرم عليه. وكما أنه لا يتزوج ابنة أخيه من النسب لا يتزوج أيضا ابنته ابنة أخيه من الرضاع, لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. ثم أيضا أورد بعد ذلك الحديث ابن عباس ابن عباس من قيل قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت أن رسول الله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل واستأذن في بيت حفصة. حديث ابن عباس قال إنها ابنة أخي من الرضاعة حمصة. لا من هو في التفاعل قال الآن ابن عباس لا الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرويه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يتزوج بنت حمزة, حمزة بن عبد المطلب, قال إنها ابنة أخي من الرضاعة, ابنة أخي من الرضاعة, لأنها أنه رضع هو إياها من امرأة, ومعناه صار أخا لها أخا له من الرضاعة, والأخ من الرضاعة لا يحل نكاح بناته لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أعيد الحديث غير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتزوج ابنة حمزة, قال لا تتزوج ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله, قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله أنت أختي بنت أبي سفيان. أنت انكح اختي بنت ابي سفيان انكح يعني زوجها ينكحها يعني يزوجها، وأما ينكحها يعني يزوجها. إنها أختي بنت أبي سفيان، فقال أتحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لقد مخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. لست لقد مخلية مخلية لست لقد مخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة فذويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيمة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ذويبة. ما أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي يتعلق أيضا بالنبي حمزة، وأن خليلة ابنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها. قال أتحبين ذلك؟ يتعجب لأنها تكون مقربة لها، تكون يعني معها. معلوم أن النساء لا يحبن أن يتزوج عليهن. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، ليست مخلية، لست يعني ما أنا منفردة بك، بل هناك مشاركات كثيرات لي، وأخر من شاركني في خير أختي. ما دام مثل المشاركة أن فيها مشاركة، فكان أختي تكون لها هذه المشاركة ولا هذا الفضل، هي أولى في نفسي وتحب أن تشارك لأنها أختها، فهي تحب لها أن يكون لها هذا الشرف، وهي ليست بمخلية يعني ليست بمنفردة، ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هناك غيرها من النساء عديدات، فإذا دخلت معهن صارت أم أمهات المؤمنين فإنه يحصل لها شرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لي، لأن الجمع بين الوقتين لا يجوز بهذه الشريعة. جاء قام أن تجمع بين الأختين، ليس الإنسان أن يتزوج أخت زوجته وهي في عصمته، بل لا تحل له إلا لو طلقها أو ماتت أو طلقها، فإنها تحل له بعد أن تفرغ من عدتها المطلقة. فإذا فرغت من العدة جاز له أن يتزوج أختها، تحريم مؤقت ليس مؤبد. تحريم أخت الزوجة إنما هو تحريم مؤقت، يعني ما دامت أختها في العصمة، فإذا خرجت من العصمة بأن ماتت فلم تبقى له زوجة، وكذلك أو طلقت وخرجت من العدة يعني لابد أن تخرج من العدة، فعند ذلك يجوز له أن يتزوجها. فقالت إن كنا نحدث إنك تأخذ إنك تنكح بنت حمزة، قال إن لو لم تكن ربيبتي في حجري لا تحل لي لأنها إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري بنت أبي سلمة هي ابنة أخي من الرضاع، ابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني مولاة لأبي لهب، أمة كانت لأبي لهب، ورضع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فصاروا أخوين من الرضاع. هناك مانعان، كل واحد منهما مستقل بالمعنى، وكونها حبيبة ابنة زوجة، وهذا وحده كان عند المعنى، ولو لم تكن ابنة زوجته بأن كانت يعني ليس هي ابنة لأبي سلمة من غير أم سلمة، فهي أيضا لا تحل لأن أبا سلمة أخ له من الرضاع، أبا سلمة أخ له من الرضاع، وبناته بنات الأخ من الرضاع لا يحللن للأخ من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن الإنسان لا يحل له نكاح ابنة أخيه من النسب، فكذلك لا يحل له أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع. وإذا وقال رسول لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت الزوجة رذيلة لا تحل كما جاء في القرآن، وأختها أيضا لا تحل، لأنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها، لأن الله يقول أن تجمعوا بين الأختين، اجمعوا يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. إذا هذا الحديث يدل على أن الأبن من الرضاع، أو على أن أنه يحرم الرضاع ما يحرم النسب، فلا يحل الإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع، ولا أخته من الرضاع، ولا عمته من الرضاع، ولا كل من له علاقة بها من الرضاع، يعني يحرم مثلها من النسب، يحرم مثل ذلك من الرضاع. ثم ذكر الأثر عن عروة، وأن أنه قال أنه أن أبا لهب كانت له هذه الأولاد، وأنه ما لقي خيرا رآه بعض أهله في المنام، فسأله فقال ما رأي أرى خيرا، إلا أنه بسبب إعتاقه لذويبة يعني رضع أو جاءه يعني شيء من إلهامه فمصه، فكان ذلك خيرا لقيه بسبب إعتاقه لذويبة. فهذا أثر مرسل، وأثر مرسل، والكفار كما هو معلوم جاء بأنهم لا ينالهم إلا العذاب، ولم يصح هذا الأثر، ولو صح فإنه يكون مثل ما جاء في حق أبي طالب لما ثبت في الحديث عن رسول الله عليه السلام، لأنه خصص عن العذاب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو أنه يخفف عن العذاب، فخفف عن العذاب فكان أهون أهل النار عذابا، وكان في رحضاش من النار عليه نعلان النار يغلي منهما دماغه، ليرى أنه أشد أهل الناس أهل النار عذابا شدة ما يرى من العذاب، مع أنه أهونهم عذابا، حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومما مسته رجليه، ولامس رجليه يغلي دماغه، أعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة التي في أسفل شيء فيه. فلو صح أولا هذا ما صح، لأنه مرسل لعروة لما أسنده وما أضافه إلى أحد، ثم أيضا يعني هذه الرؤية المنامية يعني لا يعرف صحتها، فقد يكون يعني صحة هذه الرؤية، وقد يكون يعني ليست لم تصح، لكن مهما يكون من شيء لو ثبت ولم يكن هناك مجال للشك لصارت القضية مثل قضية أبي طالب، لأن هذا الشيء حصل له، ولكنه لم يصح، وإنما الذي صح في حق أبي طالب الذي رعاه وأحسن إليه ودفع عنه دافع عنه وكفله، قام بالدفاع عنه بعد دفاع الكفار، وصار الكفار يعني يراعون منزلة عمه أبي طالب، فلا يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتمكنون من إيذائه الإيذاء الشديد بسبب مراعاة عمه الذي له منزلة عندهم، وحصل له بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته أن خفف عنه العذاب، فصار أخف أهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار، يعني عليه من أعلام من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن الأشعث عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظر نما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. باب من قال لا رضاعة بعد حولين، باب من قال لا رضاعة بعد حولين، باب من قال لا رضاعة بعد حولين، اختلف على حولين كان بين قوله حولين كان بين من أردني ثم الرضاعة، يعني فأرشد أو أشار بالآية إلى أن الرضاعة وإكمالها وتمامها إنما يكون في الحولين بما كان منها فأكثر، فإنه يحصل به التحريم. والبخاري هنا أشار يعني إلى ما ذكر إلى تحريم، قال وما يحرم من قليل الرضاء وكثيره، ما يحرم من قليل الرضاء وكثيره. ثم أورد الحديث الذي فيه يهدي من عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل على رسول الله عليه وسلم عندها رجل فتغير، فقال إنها قالت إنه إنه دخل عليه وعند رجل وكأنه تغير وجهه وكأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني معناه أنه ليس كل رضاعة تعتبر، فإنما الرضاعة التي كانت من المجاعة وهي التي تنبع الصبي، وذلك في حال صغره ما دام في الحولين، هذا هو الذي يستفيد من الرضاعة. وأما الكبير فإنه لا يستفيد من الرضاعة، هذا يرشد إلى أن رضاع الكبير لا يؤثر وأنه لا يعتبر، أنه لا يؤثر وأنه لا يعتبر به حرمة ولا يحصل به حرمة، وأن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مفيدة وما كانت تنبت اللحم وتقوي العظم، وهذا لا يتأثر إلا في حال الحولين، والإنسان يعني ما يأكل الطعام وإنما يتغذى جسمه يعني وينشأ على على على الرضاعة، فهي التي بها نموه وبها غذاؤه. فقال قوله إنما الرضاعة من المجاعة، يعني يشعر بأن الرضاعة المؤثرة الرضاعة التي يكون بها التحريم هي التي تحصل من المجاعة، ومعلوم أن هذا لا يتأثر إلا في حال الصغر الذي يتغذى بالرضاعة، هذا هو الذي إذا جاع وأعطي ثدي ورضعه شبع. وأما الكبير فليس طعامه أن يرضع، إنما طعامه الأكل، الأكل الذي يأكله. وجاء في حديث سهلة بن سهيل بن عمرو في قصة أبي حذيفة ذكره في المنظر، هو أن وقال أربعين أرضعته، وقالوا أن هذا يعني خاص بها لأنه لا يتعداها إلى غيرها، وصعبوا أن هذه المميكة عائشة كانت ترى لأن الفريق إذا رضع وأدى ذلك أمهات المؤمنين، قالوا أن هذا خاص بسهلة بن سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة حيث أرضع سالما مولى أبي حذيفة وهو كبير لإرشاد الحسنة إياها إلى ذلك، قالوا هذا قضية عين تقتصروا على من ورد فيه، ويبقى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة هو الأساس الذي يبنى عليه. باب لبن الفحل. شيخ أنا بالنسبة للحلية مثل الحافظ بالنسبة للحلية حبية بشأن الحبية ذكر خاطب من الأصحاح أو شيء بجيبية بجيب مارجن بشر حالة أو ذكر عن جيبية بجيب كانت لا أراد من لا حصلت أن يطلع على أحد، أمرت بعض خواتها أو عماتها أو خالتها أن يرجع لها، هذا رأت عائشة يعني خاصة على الرأس.